متى يقرأ دعاء القنوت في الصلاة؟ وكيف يمكن قضاء الوتر؟ متى يقرأ وش؟ دعاء القنوت. الجواب: الدعاء القنوت يقرأ بعد الرفع من الركوع في ركعة الوتر. إذا أوتر في رمضان مثلا في التراويح، إذا رفع من الركوع في الركعة الأخيرة وهي الوتر، فإنه يقرأ دعاء الوتر وبالله التوفيق. وقضاء الوتر أحسن الله إليكم. أما قضاء الوتر فإذا نام عنه فإنه يقضيه ضحى، ولكنه يقضيه ركعتين بدلا من ركعة. وإذا نام عن صلاة الليل، إذا كانت له صلاة في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة أو أكثر من ذلك، فإنه يقضيها في النهار، ولكن إذا وصل إلى الوتر فإنه يصليه ركعتين بدلا من ركعة، وبالله التوفيق.